أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس 15، أنواع المجاز المرسل. العلاقة 5، المآلية أو الأيلولية. متابعة. توقفنا في الدرس الماضي على العلاقة 5 من علاقات المجاز المرسلة، لا وهي المآلية أو الأيلولية. المآلية أو بتعبير آخر الأيلولية. والمآلية نسبة إلى المآل وهو المستقبل. والمآلية نسبة إلى المآل وهو المصدر الميمي لآل يؤول إليه إدار جع وصار. والأيلولية نسبة إلى الأيلولة وهو المصدر العام لآل المتقدم ذكره. ثم المراد بهذه العلاقة يعني المآلية أو الأيلولية، المراد بها تسمية شيء باسم ما يؤول إليه ذلك الشيء في المآل والمستقبل. وإليها أشار المصنف رحمه الله حين قال: وما له المآل فاعلم، وما له المآل فاعلم، أي وكإطلاق اسم على شيء سيؤول إليه ذلك الشيء. وقول المصنف فاعلم تكملة للبيت، وألفه عوض عن نون التوكيد الخفيفة، أي فاعلم أيها الطالب ما قصدت وما أشرت إليه. أمثلة هذه العلاقة. المثال الأول مثل قوله تعالى: إني أراني أعصر خمرا، أي أعصر عنبا يرجع ويعود ويؤول بعصره إلى الخمر. فأطلق الخمر على العنب مجازا مرسلا تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه في المستقبل. فالعلاقة إذن بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي هي المآلية، وبتعبير آخر الأيلولية، أي اعتبار ما يكون. والقرينة أن الخمر لا يعصر عادة، وإنما يعصر الشيء الذي يصير إليه بعصره مثل العنب. المثال الثاني نحو قوله عز وجل: فبشرناه بغلام حليم، فبشرناه بغلام حليم، أي بذكر سيصير في المستقبل غلاما حليما. فسمى الله الذكر الذي وهبه لإبراهيم عليه السلام قبل ولادته، سماه قبل ولادته بغلام حليم مجازا مرسلا، من باب تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه مستقبلا. فالعلاقة في هذا المجاز اعتبار ما يكون، والقرينة التي تمنع إرادة المعنى الأصلي هي أن وصف الشخص بالغلامية والحلم لا يحصل له إلا بعد مرحلة ولادته. المثال الثالث مثل قول الله عز وجل: ولا يلد إلا فاجرا كفارا، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، أي لا ولد سيصير في مستقبله فاجرا كفارا. فأطلق الفاجر الكفار على من سيصير إليه في المستقبل تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه. فالعلاقة في هذا المثال أيضا هي المآلية، وبتعبير آخر الأيلولية. والقرينة المانعة لإرادة المعنى الأصلي هي أن الفجور والكفر لا يوصف بهما سوى من ولد ووصل مرحلة البلوغ وتبين عدم إيمانه. المثال الرابع نحو قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، أي ستؤول وستصير إلى الموت، وسيؤولون وسيصيرون إلى الموت. فأطلق الميت على الحي مجازا مرسلا من باب تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه في المستقبل. فالعلاقة هي المآلية أو الأيلولية، أي اعتبار ما يكون. والقرينة أن الميت لا يسمى به الحي، وإنما يسمى به من فارق الحياة بذهاب روحه. وفي هذا القدر كفاية، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى، علي أجمع بتاريخ يوم الاثنين 12 من ذي القعدة عام 1440 من الهجرة، الموافق لـ15 من يوليوز سنة 2019 من الميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.